اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب، الولي الطالب، الباعث الوارث المانح السالب، عالم الكائن والبائن والزائل والذايب، يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب، ويوحده الناطق والصامد والجامد والذائب، يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حكيم أدر بديع حكمه والعجائب، في ترتيب تركيب هذه القالب، خلق مخه وعدم وعدود وعروق ولحما وجلد وشعر بنظم متلف متراكب، مما دافق يخرج من بين صلب والترائب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب، هل من طالب حاجة فأني له المطالب، فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواقب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب، وابك من الذنوب إليه هاربا، فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيائب، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب، وأرد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك.